بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الباب يعني خصه المؤلف رحمه الله في باب الشرك بتسوية في المحبة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، وهذا نوع أيضا من الشرك. بدأ الأول بقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال يحبونهم كحب الله، فسر بأنه يعني يجعلون محبتهم في قلوبهم مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى، أو يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم حب عبادة كما يحب الله تبارك وتعالى، فإن الله يحبه أهل الإيمان حب عبادة، فيجعلون هؤلاء الأنداد يحبونهم حب مع تعظيم كما يحب الله تبارك وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي لله يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة يعني هؤلاء المشركين لآلهتهم وأصنامهم وأندادهم الذين يحبونه. ولو يرى الذين ظلموا إذا رأون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اتبعوا بهذه بالمحبة والاتباع من هؤلاء الطغام، يعني الذين يعني سووهم في الحب وعبدوهم وقدسوهم وقدموا كلامهم على كل كلام. التبرأ الذين اتبعوا لهم المتبعين، من الذين اتبعوا لهم الأتباع، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذه الآية في يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى بالحب المساوي لحب الله، أو الحب الذي يكون كحب الله تبارك وتعالى. ثم جاء في صدر المؤلف كذلك بمن آثر الدنيا على عمل الآخرة في بجهة قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى هدد من أحب هذه المحبوبات من الأهل والأقارب والعشيرة، وجعل محبتهم يعني مانع له عن طاعة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله. قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم أيضا استدل المؤلف بأن الحب عبادة، وأن يجب تقديم حب الله تبارك وتعالى على كل محبوب سواهما. قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم والله قال لا من احدكم حتى اكون احب اليه من ولده وارضه والناس اجمعين. تقديم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبه في الخلق. وقال ايضا ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. يعني يقدم محبه الله والرسول على كل يعني محبوب غيرهما، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، وما ان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يغلب في النار. فمن مجموع يعني هذا انه يجب ان يكون محبه العبد لربه فوق كل محبوب، وان هذه المحبه كذلك تستلزم الطاعه، فيقدم طاعته على طاعه كل احد. بل إذا تعارض طاعة هذا المحبوب المخلوقين مع محبة الله خلاص يقدم محبة الله على وطاعة الله على كل طاعة غيره. نعم. قال في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان إلى آخره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة آحاد الناس على أمر الدنيا. نعم. ذلك لا يجدي عن أهله شيئا رواه جيد. نعم. كلام ابن عباس رضي الله عنه أن الإيمان الحق هو هذا، من أحب في الله وأبغض في الله وعلى في الله وعلى في الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. يعني الإيمان هو هذا، أن يحب في الله فيحب الله ويحب من يحب الله تبارك وتعالى، وعاد في الله كل من هو عدو لله تبارك وتعالى عاد، وعلى فيه وعاد فيه. أنا أحب لله وأبغض لله وعلى في الله، يعني لا يوالي أحد، الذي يحب المرء لا يحبه الا الله، وعاد كذلك اذا عاد احد انما يعادي في الله. فهذا الذي يعني استكمل الايمان واصبح يعني من اهل الايمان الحق. فيقول بعد ذلك ان يعني كانه يشكو الحال، فيقول ان محبه الناس وموالاه الناس انما هي في الدنيا، يعني يؤثرون ويحبون من يعني يرون ان دنياهم معه، فيجعلون محبتهم تابعة لشأن الدنيا وليست محبتهم تابعة للدين، محبتهم في الله ولاهم في الله. كل هذا يعني خروج عن الدين وخروج عن الطاعة. نعم. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب على المودة. نعم. تقطعت بهم الأسباب، هو جاء في الآية الأولى يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس أسباب الموت، يعني بعدما كان يحب بعضهم الرؤساء والمرؤوسين يعني في الدنيا ويولي بعضهم بعض، في يوم القيامة خلاص تقطعت هذه المودة وانقلبت إلى بغض، هؤلاء يلعنون هؤلاء وهؤلاء يلعنون. يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم أسباب المودة وانقلبت يعني مودتهم التي كانت في الدنيا إلى بغض وكراهية من بعضهم البعض في الآخر. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم. الأولى تفسير آية البقرة اللي هي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. نعم. وجوب محبته لا يؤمن أحد، لأن الرسول قال لا يؤمن أحدكم فدع أمره حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. نعم. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم. الخامس أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم. يجدها بهذه الأسباب كما قال النبي من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومن أحب المرء لا أحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكرهني كل ذلك في النار. فهذه قد يعني يجد المؤمن حلاوة الإيمان إذا وجد هذه، إذا كانت عنده هذه، وقد لا يجد حلاوة الإيمان. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، لو كلام ابن عباس، محبة لله وبغض لله ووالى في الله وعالى في الله، ده خلاص يقول خلاص عند ذلك يكون استكمل الإيمان. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. نعم، الصحابي ابن عباس يقول للأسف أصبحت عامة يعني موالاة الناس بعضهم لبعض على أمر الدنيا مش على أمر الدين. هذا معنى فهم للواقع، يعني ان واقع الناس اصبح هكذا، وهذا في عهد الصحابة، فكيف في عصرنا؟ نعم. الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. قطع بهم الأسباب، قال ابن عباس أسباب الموت. نعم. التاسع أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. إلى أن قالوا من الناس من يعتقد من الله أندادا يحبونهم كحب الله، على تفسير كحب الله يعني كما يحبون الله، فيحبون الله ويحبون يعني آلهتهم، على تفسير أنهم يحبونهم يحبون آلهتهم كحبهم لله فيسوون في الحب، وعلى الوجه الآخر من التفسير يعني يحبونهم محبة عبادة كما يحب الله تبارك وتعالى، ليس معناه أن الكفار يحبون الله لا، وإنما يحبون آلهتهم كما يحب أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه. ثمانية هم المذكورين في الآية، من كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، فذكر الله هذه الثمانية وأنه إذا كانت أحب إليه من الله وجهاده في سبيله قال الله فتربصوا حتى يأتي الله. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم. لا أخذ له ند النديد لله تبارك وتعالى وجعل محبته في قلبه مثل محبة الله، هذا شرك أكبر. Thank you.